ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا في فاتحة هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين أيها الأحبة الكرام لو تأملنا في واقعنا ونظرنا في أحوالنا يجد أننا منغمسين في نعم الله سبحانه وتعالى وصدق الله جل وعلا إذ يقول وما بكم من نعمة فمن الله فكل نعمة أنعم الله بها علينا هي من الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأجل نعمة على الإطلاق وأفضل منة إلى يوم التلاق نعمة الهداية للإسلام وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين تنطق يا عبد الله بأشرف كلمة وأقدس كلمة وأغلى كلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولهذا من نعم الله جل وعلا أن الله أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله جل وعلا رضي لنا دين الإسلام هذا الدين العظيم هذا الدين الذي احتوى على أعظم المحاسن وأشرف المزايا والفضائل دين الإسلام دين يأمر بإعطاء الحقوق وينهى عن القطيعة وعن السب وعن العقوق دين الإسلام دين عظيم دين من الله سبحانه وتعالى يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نستحضر هذه النعمة المباركة التي أنعم الله بها علينا وأنك يا عبد الله تعبد الله وتسجد لله وتركع لله يوم ركع كثيرون لغير الله سبحانه وتعالى كم يشعر الواحد بنا بنعمة الطمأنينة والأمان حينما يعبد الله جل وعلا دين الإسلام أيها الأحبة الكرام يدعو إلى حفظ الضروريات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال فالإسلام يحافظ على دين الناس ولهذا يبتعد المسلم عن الشرك ويبتعد عن البدع ويبتعد عن الضلالات ويبتعد عن الانحرافات لأن الإسلام ضمن له أن يحفظ دينه كذلك يدعو إلى حفظ العقل من المسكرات ومن الخمور ومن المخدرات ومن كل ما يفسد عقل المسلم فالإسلام أيها الأحبة الكرام دين يجعل المسلم بعقل صحيح وفكر سليم كذلك الإسلام يدعو إلى حفظ النفس فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفس أخرى لا يجوز له أن يشتم لا يجوز له أن يقذف لا يجوز له أن يقتل كما يفعل بعض أدعياء الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله وربنا جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كذلك الإسلام حافظ على الأعراض فلا يجوز للإنسان أن ينتهك عرض المسلم ولا يجوز له أن يؤذيه في نفسه أو في عرضه أو يعتدي عليه بقول أو فعل والإسلام أيها الأحبة الكرام يحافظ على الأموال كما أنه يحفظ الدين والعقل والنفس والعرض فالخامس يحفظ المال لا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال غيره لا بنهب ولا بسلب ولا بسرقة، لأن الأموال محترمة والأنفس معصومة والأعراض مصانة، ودين الله سبحانه وتعالى من عنده جل وعلا يحفظ الإنسان من كل سوء. أيها الأحبة الكرام، دين الإسلام هو دين الرحمة، هو دين التعاون، هو دين الإخاء، هو دين الأخوة بأصدق معانيها وأعظم مبانيها، إنما المؤمنون إخوة. فيجب على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فعلينا معاشر الأحبة الكرام أن نكون يدا واحدة، وأن نكون جسدا واحدة، وأن نكون أمة واحدة، كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدومه المدينة النبوية دعا إلى المحبة، وأن ننشر المحبة بيننا وفي قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي بيوتنا ومجتمعاتنا. قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله، نحب أن تكون المحبة بيننا، إذن فلنفش السلام. فالإسلام معاشر الأحبة هو دين الحب، هو دين الإخاء، هو دين الصدق. وأعظم ما نحبه الله جل وعلا، وأعظم من نحبه من الخلق الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم أفضلهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك على المسلم أن يحب والديه، وأن يحب زوجته، وأن يحب أبناءه، وأن يحب أقاربه، وأن يحب جيرانه. أيها الأحبة الكرام، لننشر رسالة المحبة فيما بيننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الحب، ودعانا إلى الإخاء، ودعانا إلى الرحمة. ومن أعظم مزايا هذا الدين أن نكون رحماء فيما بيننا، كما وصف الله جل وعلا الصحابة الكرام، فقال سبحانه وبحمده: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يجب على المسلمين أن يتراحموا، أن يتعاطفوا، أن يتآخوا. لا بد أن ننشر الرحمة بيننا. ارحم يا عبد الله والديك، ارحم زوجتك، ارحم أبنائك، ارحم عمالك، ارحم جيرانك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا من تريد رحمة الله، يا من تريد جنة الله، ارحم إخوانك، ارحم زملائك. أيها الزوج ارحم زوجتك، أيها الزوجة ارحمي زوجك، ارحموا إخوانكم، لننشر ثقافة الرحمة بيننا حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما أداة حصر، فمن الذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى؟ الذي يرحم إخوانه، والذي يرحم موظفيه، والذي يرحم زملائه وجيرانه. ولهذا إذا عدمت الرحمة من القلوب قست القلوب، ولم يكن هناك إسلام حقيقي يعتز به المسلم. المسلمون على مر التاريخ وعلى مر العصور يحققون هذه المعاني المباركة، ويحققون محاسن الإسلام من الرحمة ومن الود ومن المحبة ومن الإخاء ومن التعاون. ولهذا كان من مزايا أهل الإسلام أنهم يتراحمون فيما بينهم، ويتحابون فيما بينهم، ويتعاونون فيما بينهم. يجب علينا أن نتعاون، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نتعاون على البر والتقوى، إذا مرض فينا أحد أن نزوره، فهذا حقيق بالتعاون. إذا احتاج منا جار أو قريب أو صديق أو مسلم أن نقف بجانبه وأن نعينه بالمال وأن نعينه بالمنفعة، فإن الإنسان لا يبخل على إخوانه بالأجر والمعونة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تريد أن الله يعينك يا عبد الله؟ تريد أن الله يسددك؟ تريد أن الله يوفقك؟ أعن إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، أعنهم بالمال، أعنهم باليد، أعنهم بالدعاء. ولهذا انظروا إلى المسلم تجده يدعو لإخوانه في الشام، يدعو لإخوانه في اليمن، يدعو لإخوانه في فلسطين، يدعو لإخوانه في الهند، في السند، في كل مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في آسيا، لأن المؤمنون إخوة، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. إذن هذا هو الإسلام أيها الأحبة الكرام، هو دين الرحمة، هو دين التعاون، هو دين المحبة، هو دين الصدق، هو دين الأخلاق، البر، الصلاة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الإسلام الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون الأفاضل، علينا أن نحرص على أن نطبق الإسلام في قلوبنا وأن نطبقه في واقعنا، وأن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن طبقنا الإسلام فإن الله جل وعلا وعدنا الجنة، ووعدنا سبحانه وتعالى رضاه، ووعدنا جل وعلا رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. فرحمة الله وجنة الله ورضوان الله هي لأهل الإسلام والذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. من المعاني المباركة التي حث عليها الإسلام أن نعطي الحقوق لأصحابها، وأعظم الحقوق حق الله جل وعلا وهو التوحيد، وحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع، وحق الصحابة الكرام وهو الترضي والمتابعة، وحق الوالدين وهو البر والإحسان، وحق الأرحام وهو الصلة، وحق الأبناء التربية. ولهذا دين الله جل وعلا دين عظيم، لن نجد أعظم من الإسلام، ولن نجد أنصع من الإسلام. فيا أيها الأحبة الكرام، حققوا الإسلام من قلوبكم وعلى ألسنتكم وبين أعمالكم. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان. أراكم على خير، أستودعكم الله إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون.